ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة أميرة لما سافر أبناء عمها في طلب مهرها حزنت لفراقهم وخشيت من هلاكهم، فلو قد أصابهم مكروه فإنها تكون السبب فيه. وكلما مرت الأيام ازدادت عليها الأوهام، حتى صامت عن الطعام وزادت علتها واقتربت نهايتها. وفي يوم من ذات الأيام اشتدت عليها الآلام، وشعرت الأميرة بدنو ساعتها الأخيرة، فأرسلت إلى عمها الملك ساجور، فدخل عليها وهو حزين مقهور، فلما أحست بدخوله عليها فتحت الأميرة عينيها وأشارت إليه فاقترب منها. عمي. أميرة، تعال هنا يا عمي، أنت سمعني؟ ما تقطعيش قلبي. أنا عاوزك تسامحني. وانت عملت ايه يا بنتي؟ لو ما كنتش انا ما كانوش سافر ولاد عمي، ذنبهم في رقبتي. هو انت قلت لهم يسافروا؟ انا اللي قلت لهم. النهارده الدرويش زرني وكلمني كلام غامض، انما طمني. لكن انا السبب في اللي حصل. انت بقالك سنه من يوم ما راحوا الولاد وانت كل يوم تبعتيلي هنا عشان تقوليلي كده. انا النهارده غير كل يوم، انا خلاص يا عمي. ما تقوليش كده يا بنتي، هيبقوا ولادي وانتي. عمي. الله، اميره اميره. سامحني يا عمي. أميرة، أنت بنت أخويا وبنتي. خلاص. أميرة أميرة أميرة. مولانا مولانا، إيه اللي جابكم هنا؟ أصلي يا مولانا. أخرج برا. أصل الأمراء يا مولانا. أمراء مين؟ الأمراء التلاتة. ولادي مالهم؟ وصلهم. وصلهم؟ أيوة. فين هما؟ أبويا أبويا. ولادي. أميرة أميرة. ولادي. أميرة أميرة، خلاص انتوا جيتوا بعد الأوان. ماتت؟ أهي قدامكم أهي بتموت. إحنا معانا نواها. إحنا شفناها. إحنا لحقناها. فين تفاحتك يا معزوز؟ تفاحة إيه؟ الوقت تشوف التفاحة دي هتعمل إيه. تعال يا نيروز اسندها، اوعى ما شممها. انتوا بتعملوا إيه؟ قربها من مناخيرها. قربها منها. أيوة، خدت نفس طويل. الله الله. انا فين؟ الله، ولاد عمي. يا ما انت كريم يا ربي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامه. الحمد لله على السلامه يا اميره. الحمد لله على سلامتكم انتم. خليكي نايمه. الله، انت ايمه. انا كويسه دلوقتي يا عمي. يحيي العظام وهي رميم. ربنا كريم. ازاي حصلت الحكايه دي؟ السر في التفاحه دي. التفاحه دي تعمل كده؟ واكتر من كده، اي واحد عيان يشمها لابد يطيب، ان شاء الله يكون بيموت. حاجه عجيبه. ما هي حصلت قدامنا. التفاحه دي تداوي كل العيانين؟ دي تساوي ملايين، حاجة ما فيش زيها في الدنيا. دي أغرب هدية. أمال لو شفت النظارة بتاعتي تقول إيه؟ قول أنت لو شاف البساط بتاعي يعمل إيه؟ نظارة إيه وبساط إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ إحنا بنقول الحمد لله اللي ربنا سلمك ورجع لك صحتك. ده إحنا ساعة ما عرفنا إنك في الحالة دي. وإزاي عرفتوا؟ شفناكي. شفتوني فين؟ شفناكي وإحنا في الخان. تشوفوها وانتوا في الخان؟ أيوة. إزاي؟ شفناها بالنظارة بتاعت فيروز، وجينا على البساط بتاع نيروز، ودويناها بالتفاحة بتاعت معزوز. نظارة إيه وبساط إيه؟ انتوا بتقولوا إيه؟ إحنا نحكي لكم الحكاية من أولها. احكي. إحنا لما خرجنا كلنا عشان نجيب الهدايا لبنت عمنا، مشينا كل واحد في طريق، وتوعدنا نتقابل بعد سنة في الخان اللي نزلنا فيه، والنهاردة كان المعاد. النهاردة؟ النهاردة؟ النهاردة. وإزاي وصلتوا لهنا؟ ما هو إحنا لما تقابلنا النهاردة قعدنا نفرج بعض الهدايا اللي جبناها. أنا جبت ندهة العيان في أم مليان اللي هي التفاحة، وأنا جبت نظارة تبص فيها وتفتكر أي واحد تشوفه. غريبة. وأنا جبت بساط الريح تركب عليه وتقول له روح يوديك مطرح ما أنت عايز تروح. الكلام ده صحيح؟ أخويا فيروز فرجني النظارة وببص فيها لقيت الأميرة، لقيناها مسكينة بتموت. قلت أنا معايا ندهة العيان، بس نوصل لها منين وإحنا بينا وبينها شهرين؟ رحت أنا فارد الهدية بتاعتي اللي هي بساط الريح، وركبنا عليه إحنا التلاتة وقلنا له روح، وقطعنا مسافة شهرين في غمضة عين. الكلام ده حلم ولا علم؟ أنت شفت التفاحة بتاعت معزوز، تحب تشوف النظارة بتاعتي؟ شوف يا والدي. فرجني. أهي بص فيها وافتكر أي واحد وانت تشوفه قدامك. مين؟ مين؟ الوزير. الله، ده صحيح، الوزير قدامي هو. لكن ايه؟ الله، ايه الوزير عريان. عريان. عريان. واقف في الحمام. فرجني. عيب. ايوه عيب. شيء غريب، دي حاجة ملهاش وجود. انت شفت التفاحة بتاعت معزوز وشفت النظارة بتاعت فيروز، تحب تشوف الهدية بتاعتي؟ ايوه، نشوف بساط الريح. طب يلا نطلع فوق السطوح علشان تركب عليه وتقول له روح. مفيش مانع، تعالي معانا يا أميرة. اتفضل يا عم. اتفضل. تعالي يا بنتي، تعالي اقعدي هنا جنبي. انا بعتلك عشان اقولك قدام ولاد عمك. تقولي ايه؟ ولاد عمك كل واحد جاب الهديه، وانا النهارده هفصل في القضيه. احنا بقالنا 3 ايام بنستنى حكمك، بننتظر كلمه منك. الحكايه مش عاوزه كلام. يا سلام. انا جبت دواء بنت عمي. انت عاوز تقول ان التفاحه بتاعتك احسن من النضاره بتاعتي؟ ايش جاب النضاره والتفاحه لبساط الريح؟ يعني تتجوز بنت عمي؟ انت تقدر تاخدها مني؟ لا انت ولا هو. صاحب اغرب هديه، انا جايب لك بساط الريح، وانا جايب النضاره، وانا جايب التفاحه، ولولا التفاحة ما كناش دويناها، ولولا النضارة ما كناش شفناها، ولولا البساط ما كناش لحقناها. لكن أنا اللي عالجتها، وأنا اللي شفتها، وأنا اللي لحقتها. يعني إيه؟ قصدك إيه؟ ما تتكلم يا بونا، أنت ساكت ليه؟ بس أقول لكم إيه؟ ما بتحكمش بينا ليه؟ مش عارف أحكم بينكم، ولا أنا قادر أميز أي واحد منكم. النضارة خلتكم تشوفوها وتعرفوا اللي بيها، والتفاحة خلتكم تدوها، والبساط خلاكوا تلحقوها. لو أي واحدة مش موجودة كان زمان الأميرة مفقودة. أبقى أفضل مين ولا مين ولا مين؟ وبعدين اسمع يا ابني، انت وهو احنا نحكمها، بس بشرط. ايه؟ تدوني عهد. ايه عهد؟ ايه؟ أي واحد تنقيه ما نحقتش عليه، ونبارك له ونهنيه. بلاش يا عم. بلاش ايه؟ بلاش عهود. ليه؟ احنا عايزين ما يقعش بين الإخوات شر. ربنا ما يجيب شر. أي واحد تختاريه ما نحقدش عليه. أنا مش هختار. أنت هتحيريني أنت الأخرى. ولاد عمي أنا مش لهم ولا هم لي. إزاي؟ ما أقدرش أرضي واحد عشان أغضب اتنين، ولا أقدر أرضيهم كلهم. أنا لا أقدر أتجوزهم ولا أقدر أتجوز واحد منهم. ولا أقدر أتجوز غيره. أنا خلاص موقفي تحدد، أنا ماليش غير المعبد. الله الله. أميرة، أنت بتقولي إيه؟ أنا ندرت نفسي للمعبد. أنت عملت كده ليه يا بنتي؟ أنا ندرت نفسي، أنا رايحة المعبد، أنا مش هنساكم، ابقوا افتكروني. أميرة استني يا أميرة. بنت عم استني. تستنى إزاي؟ هي مش حكمت على نفسها وبس، دي حكمت علينا كمان. الحياة بتربينا وتعلمنا، بس احنا مش واخدين بالنا، هادي نتيجة الخلاف اللي بيننا. البكاء اللي فات نقصان عقل، اصرفوا الحزن، استقبلوا القضاء بالرضا، قوموا بينا نودع بنت عمكم. احنا نودعها من غير دموع الى بيت الله. ادي الدرس اللي اتعلمناه. ودخلت الأميرة المعبد لتقضي بقية حياتها وتتفرغ لصلاتها، وتعاقبت الأيام ومرت الأعوام والتأمت الجروح وتداركهم النسيان على طول الزمان، فطابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.